يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أوصع بصاعين هيل، أوصع بصاعين قرنفل، أو زنجبيل، مثلا، لأنها لا تصلح قوتا، وكذلك أيضا الذي ليس مطعوما، يعني كالورد ونحوه. الورد قد يكون مكيلا لكنه لا يصلح مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا، ولكنه قد يكال فلا يكون مطعوما. على هذا إذا كان مكيلا فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل. هكذا ثم ذكر بعد ذلك رب النسيئة في كل جنس اتحد فيهما علة ربا الفضل النسيئة هي التأخير، وهذا هو الربا الذي كان في الجاهلية في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. صورة ذلك إذا كان له عندك دين مثلا 20,000 حلت، أعطني 20,000 ما عندي، أعطنيها وإلا جعلتها 25,000، كتبها عليك 25 بعد سنة حلت، أعطني 25 ما عندي، إذن أكتبها 30، أكتبها 30 بعد سنة قال أعطني 30 ما عندي، إذن أكتبها 40، 10 سنوات، 15 سنة، وإذا هي 100,000. هذا معنى أضعاف مضاعفة، هذا هو ربا النسيئة. وكذلك أيضا في كل الأجناس ربا النسيئة قد يكون ربا فضل ونسيئة، بأن يقول أعطني صاع من هذه القهوة واكتبها علي بصاعين بعد 5 أشهر، صاع بصاعين بعد 5 أشهر، فهذا ربا نسيئة. وكذلك أيضا النقود، أقرضك مثلا 1,000 ب1,200 لمدة سنة، هذا هو ربا النسيئة، لا شك أنه محرم. في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، فعرفنا أن العلة هي الكيل والوزن، اشترطها هنا أن يكون مطعوما، يكون المعلق أن كلمة مطعوم وإذت بخط المؤلف ثم ضرب عليها، لأن أكثر العلماء يقولون الكيل والوزن ولا يذكرون الطعم. معنى ذلك أن الورد ليس ربويا لأنه مطعوم، كذلك الزهور ما أشبهها لأنها ليست مطعومة. فالحاصل أن هذا هو ربا الفضل وربا النسيئة، أما غير ذلك فلا مانع من التفاضل. فقد ثبت حديث عبد الله بن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على كلائس الصدقة، يقول وكنت أشتري البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، فدل على أن الإبل ليس فيها ربا، بعير ببعيرين ونسيئة أيضا ليس فيها. يجوز مثلا أن تشتري شاة بشاتين لأنها ليست مكيلة وليست موزونة. أروي أيضا أن علي رضي الله عنه باع بعيرا له ب4 أبعرة إلى أجل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيع العبد بعبدين؟

يرسل هذه يشتري بها قماشا من الذين ينسجون هذه الأقمشة في أي دولة بعيدة أو قريبة، فيقول أبيعك مثلا 1000 متر، كل متر بريال، تعطيني 1000 ريال، ترسلها إلى المعامل هناك، يبيعونك 1 متر ب3 ريال، تسلفته مثلا 1/4 ريال، تأتي بها هنا وتعطي هذا الرجل الذي اشترى منك 1000 متر، يبيع المتر ب3 والباقي تبيعه أنت، تبيعه ب3 فتربح ويربح هذا الذي ابتاع منك دينا، دين سلم. ويصح أيضا في العدد، أي فيما هو معدود، مثل التفاح يباع بالعدد، والبرتقال والخوخ والفركس والكمثرى والبيض والخيار والكسة والبصل قد يباع بالعدد وقد يباع بالكيل، فهذا كله يجوز أن يشترى سلما. أن تقول أنت تستورد البيض، أشتري منك في ذمتك 100 كرتون، 100 كرتون من البيض، الكرتون مثلا فيه عدد كذا، عدد 100 من البيض أو 80، أنقض لك الثمن الآن وتعطيني بعد سنة، بعد نصف سنة، أنت تشتريها رخيصة وأنا اشتريتها منك رخيصة، وسوف أبيعها غالية أربح فيها النصف أو الثلثين. ومثلها أيضا السلم في الفواكه والسلم في الخضار، السلم في الأترج وفي الكسة وفي البامية، السلم أيضا في الفواكه إذا كانت تنضبط كالجح وما يسمى بالشمام والخربز والهندوة، أنواع من الفواكه يصح السلم فيها إذا كانت تنضبط بالصفه. فلذلك صاحبها الذي يستوردها قد يحتاج إلى دراهم، فتأخذ فيعطيك يكتب أبيعك كذا وكذا من الفواكه بعد سنة بثمن مقبوض بمجلس العقد، فتسلم الثمن وتكتب في ذمته لك كذا وكذا من الفواكه ومن الخضار ونحو ذلك. منع الفقهاء السلم فيما لا ينضبط بالصفة، وذلك في زمانهم لأن الذي يصنع باليد لا ينضبط بالصفة بل يختلف عادة، فمنعوا ذلك. منعوا السلم مثلا في الأهلية لأنها تخرج باليد فتختلف، وفي الخفاف وفي القرب وفي الأسقية، وكذلك في المصنوعات منعوا السلم في السكاكين وفي الخناجر وفي السيوف وفي الدروع وفي الصحون وفي الكدور وفي الملائق وفي الكؤوس. لماذا؟ لأنها تصنع باليد، والصناعة باليد تختلف، هكذا عللوا. لكن في هذه الأزمنة أصبحت تصنع بالماكنة فلا يكون فيها اختلاف، بل تنضبط بدون أي اختلاف،